سويت قلوبي عالجم يرحم شيخي الله يرحم شيخي الله. ولدي اللي علمته كتير انا علمته خليته مدير. ولدي اللي علمته كتير انا علمته خليته مدير. يلبس مرته حارس في حارير وانا يجيب لي خامل محلة يرحم شجا يا الله. بيبي مين يا الله ما عنديكم شي والله. كويت قلوبي عالجم يرحم شجا يا الله يرحم شجا يا الله. إن شاء الله يا رب تلاهي هذا أقرب. Yeah.